ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء العبادة العمل الصالح سمى دعاء عبادة، الصلاة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الصدقة دعاء عبادة، التسبيح والتهليل دعاء عبادة، لأن تطلب الأجر تفعل هذا تريد الأجر، هذا دعاء عبادة. المصلي والمسبح والمصدق والحاج والمعتمر كلها دعاء عبادة، إنما فعلوا هذا يرجون ثواب الله يريدون الأجر من عنده. ودعاء المسألة الطلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انجني من النار، اللهم ادخلني الجنة، ما هذا قالها دعاء المسألة صريح الطلب.